مثلا تو مثلا يصير يعني بين الشباب، انا مش دايما نسال اي شخص والله عليه ملاحظات، شنو الملاحظات؟ والله الشباب مش راضين عليه، وتمشي لا غلط ويشني عليه لا ونسك. لان قصدي يا جماعه احنا سلفيين ولا حدديين ولا شنو قصتنا؟ نتكلم واضحين، يقول يقول ما عندناش بهذا الجزاء. انت الشيخ يتكلم مش طالب في دليل في غير اجتهاده، بس هي شرعيه مش طالبه في دليل وقال قال مال قال الشافعي شو الدليل ماله وش ها؟ ونضحك نقول لك انت كيف تقول لي والله انا اخذ مالكيه؟ يا راجل انت تضحك، تصير نسوي الموضوع هذا الحين سلفيه يا جماعه اوي كلها مش واحد مالكيه نضحك عليه الموضوع لا ودليل وضحكوا كثير. جي انت طبقه لي فيه، يا ريت تبغى في مالكيه والله في شافعيه تبغى لي فيه ايش وخلاص مش راضي شبابيك وخلاص كده كده مره على التليفون.